قال لا تغضب، والمعنى لا تكون سريع الغضب يستثيرك كل شيء، بل كن مطمئنا متأنيا، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوجاع، عروق الدم، وتحمر العين، ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئا يندم عليه. وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن لا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك، لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك. ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء، أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك. وأما هذا فأوصاه أن لا يغضب، أوصاه أن لا يغضب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب. والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر، على أن يطلق زوجته، على أن يضرب أمه، على أن يعض أباه، كما هو مشاهد معلوم. ثم تجد الإنسان من حين ما يتصرف يفرد ثم يندم ندم عظيم. وما أكثر الذين يسألون: غضبت على زوجتي فطلقت، غضبت عليه فطلقت بالتلاء، غضبت على فلان وحرمت عليه، وما أشبه ذلك. فأنت لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، لا ولا أثر لقوله. إن كان خلاقا فإن امرأته لا تطلق، إن كان دعاء فإنه لا يستجاب، لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.